عبد الدينار وعبد الدرهم الذي يصبح ويمسي وهمه الدنيا. الدين ما تيسر، الدنيا لا، الدنيا كأنها أوجب الواجبات، لابد يحصل وإلا يحصل من الدنيا. وأما الدين إذا تمكن، إذا تيسر، لما يهضى، إذا سمحت له الظروف سيصلي. هذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم. أما المؤمن الذي يعظم الله ويعظم أمره ونهيه ويحافظ على شرع الله ويمتثل لأوامر الله وينتهي عن نواهي الله، هذا هو المؤمن الصادق. وإن باع واشترى وزارع وعمل الأعمال المباحة في هذه الدنيا ليكتسب الحلال، ولكن الدين أهم من كل شيء، هذا هو المؤمن الصالح. كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا مجاهدين في سبيل الله، كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وعندهم النزارة وعندهم الأعمال وعندهم، لكن عظموا دين الله أكثر من تعظيمهم للدنيا الحقيرة. الدنيا الحقيرة، نحن اليوم عظمنا الحقيرة، دنيا هذه ملعونة، عظمناها وأهنا العظيمة الجنة، فأهاننا الله، والجزاء من جنس العمل. فعلموا أولادكم تعظيم هذا الدين. انظروا يا إخوان إلى الذين يسبون الدين، هؤلاء يسبونه لأنهم ما عظموه. لو عرفوا عظمة هذا الدين وعظموا الدين وعرفوا قدر الدين ما سبوا، بل لبذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل هذا الدين. لكن تربى على تعظيم الدنيا وعلى ألا مبالاة في الدين، فصار كما ترونهم وكما تسمعونهم. لكن لو علمت أولادك على تعظيم الدين، الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالصيام، الاهتمام بقراءة القرآن، حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصدق، الصدق من الدين، من ديننا، نعم. والكذب حرمه ديننا، فما حرمه الله فاجتنبه، وما أمر الله به فأتيه. لو علمناهم على تعظيم الدين هل سيسبونه؟ أبدا أبدا. لكن عظمة هذا الدين ما دخلت في قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله، لكن عظمة الدنيا دخل تعظيم الدنيا في القلوب إلا من رحم الله، فصاروا يهرولون وراء الدنيا. وإن تعب التعب الشديد يتحمل في سبيل الدنيا، لكن في سبيل الدين لا، إلا من رحم الله. فالله الله يا عباد الله، إذا أردتم أن يعزكم الله فتمسكوا بدين الله، إذا أردتم أن يكرمكم الله فتمسكوا بدين الله، إذا أردتم أن تفوزوا في الدنيا والآخرة تمسكوا بدين الله. عظموا الدين يا إخوان، حب الدين عقيدة وشريعة وفريضة. يجب علينا أن نستشعر حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب دينه، حب شرعي حقيقي تجد حلاوته على لسانك أنك تحب الدين، تذكر أنك مسلم فكأن الدنيا بحذافيرها جاءت إليك، بل وما هو أعظم من الدنيا بلا شك.